لا انت بتقول ضعيف ولا يقوى بعضها بعضا ازاي؟ لا في حديث ايه ليش يعني عشان كنت مطلع ضعيف ما ده احنا عشان بناء على كده صحيح كل غير صحيح صحيح لغير ان شاء الله الشيخ ابن عمار صدوق سفر ابن عيينة الصبح زهد الثقة انس بن مرفان طبعا الصحابي الوضع العشاء الحديث موجود في في الطرح الله تعالى يبقى نتكلم السبعة طلعت انا من الموسوعة لكن ما بلعبش مقطع طيب ما شاء الله بركة بالنسبة للواجب العملي الواجب لا هشام بن عمار صدوق صدوق هو الحديث حسن اصعب سكر جرر السكر ايوب سكر ما في سكر ماشي سهيل بن ابي صالح ابن ابي سهيل سكر سفيان سكر ما هو سكر تمام هي بس هشام بن عمار صدوق أبي بقى اسمه عروة بن الزبير سكر أخو عبد الله بن الزبير تخريج ماشي طيب علي بن محمد طلع إيه سكر لا سكر وقع سكر سفيان سكر ابن جريج عبد الملك بن محمد لا ها سكة ايه سكة يدلس الله يبارك لك دي مش سكة بس سكة يدلس وهنا قال ايه قال عن يبقى اسناده ضعيف شوفوا مع انه سكة لكن الحديث عدة ضعيفا نعم الثور الحديث هنا عدة ضعيف لعنعنة ابن جريج لانه من المشهورين بالعنعنة ابن ميناء ما هو عندك العباس بن عبد الرحمن ابن ميناء العباس بن عبد الرحمن ابن ميناء وده تابعي ثقة لكن كانت المشكلة في عنعنة ابن جريج طيب سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة أبو بكر ابن أبي شيبة سنة عبدة ابن سليمان عبدة ابن سليمان عن محمد ابن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله عن نتف الشيب عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن هو نور المؤمن خلاص كده ان شاء الله عايز الاول المجموعه دي تخرج لي المتن هو نور المؤمن خرجوا لي المتن المجموعه دي نبدا في السند ابن اسحاق مدلس ما انا عايزك تكتب لي بقى ادي لي درجته بقى دلوقتي كأنه ليه لفظين نهى عن نتف الشيب أخرجه في النون أدي واحد هو نور المؤمن أخرجه في الهاء فأنت معك كده متنين اثنين نعم أي حرفين

لما بيسأل ابو حاتم ما تقول؟ ثقه. احمد ثقه. فلان صدوق. فلان ضعيف. وكل والا لو كانوا مع بعض هيتفقوا على راي واحد. فعشان كده انت الان لما بتلاقي الامام الذهبي طارة يمشي مع امام او طارة يخالف امام، ما يقصدش الامام بذاته، هو بيقصد انه لما استقرا اي جمع مجموع الاقوال قال لك لا، الاتجاه بيتجه ان الراجل ده صدوق، ان الراجل ده ثقه، ان الراجل ده ضعيف. قليل جدا مخالفتهم، يعني اخطاء ابن حجر واخرى واخطاء الذهبي موجوده، وممن اعتنى بتتبع اخطاء ابن حجر الشيخ مقبل رحمه الله، عمل كتاب صغير ذكر فيه الاقوال في الجرح والتعديل التي يخالف فيها الشيخ مقبل الامام ابن حجر، وذكر حيثياته برضه، لما احنا قلنا الباب مفتوح لكن بمسوغات او حيثيات حتى لا يفتح الباب لكل من يريد ان يتهجم على الائمه ويقول فلان متساهل فلان متشدد، لا. فعمل رساله صغيره لم يتعدى فيها 50 روش، لا اذكر الاسم عليك، ممكن اجيبه لك ان شاء الله. المعنى والمقصد رساله صغيره جميله جدا، يقول ابن حجر قال في هذا الرجل صدوق وهو عندي ضعيف، ابن حجر قال في هذا الرجل ثقه وهو عندي صدوق، او قال في هذا الرجل صدوق وهو عندي ثقه. يبقى هنا لا باس ان انت تقدم او تؤخر لكن بحيثيات، لكن ما تقعدش تقول لي ايه ما ابو حاتم قال ثقه يا شيخ وانت قلت لنا فاعضد عليه، بقول لك ما انا لو فاعضد عليه ده لو ما لقيتش حد يخالف، لكن لما بلاقي بيخالف لازم اشوف اللي بيخالف، خالف ليه كمان؟ هل جاب مسوغات؟ هل جاب اسباب؟ والا لو مجرد مخالفه مش هعبق بيه، لازم يجيب اسباب. طيب يبقى قلنا علي بن محمد ثقه، لان احنا لسه واخدينه يا جماعه. ابو معاويه الضرير محمد بن خازم. أيوة. لا هو ثقة عموما، بس قالوا كده في ترجمته ربما، ربما، ولاحظ دي بقى ده كلام ابن حجر في التقرير، ربما دلس. تمام. او مرجئ دي في العقيدة ما لناش دعوة بيه. تمام. المعنى هنا ايه؟ يبقى ابو معاوية الضرير من اثبت الناس في الاعمش، يبقى هنا لا يضرني عنعنة. هم بيقولوا من اثبت الناس يعني شيخه كبير له، وما دام شيخ كبير لك هنتساهل في كلمه عاني اللي انت بتقولها، زي ما يقول لك ايه الاعمش عن شيوخه الكبار حتى لو روى بالعنعنه يحمل على الاتصال، يقول لك شيوخ الكبار للاعمش ابراهيم النخعي ابن يزيد النخعي ابو صالح السمان ابو وائل شقيق ابن سلمة، يعني الثلاثه دول اذا الاعمش قال فيهم عن هيقول لك عن كتير احملها على الاتصال. فدي فايده ايه؟ انا ما بعرفش اخد الفايده دي الا وانا بقرا في كتاب، الفايده دي قايلها الامام الذهبي في ميزان الاعتدال، اذا روى الاعمش ولو بالعنعنه عن شيوخه الكبار تحمل على الاتصال، ابراهيم النخعي ابو وائل شقيق ابن سلمه ابو صالح السمان. يبقى علي بن محمد ثقة، أبو معاوية ثقة، الأعمش قلنا ثقة، لكن هنا لاحظ الأعمش قال إيه؟ قال عن، ودي بقى مش همشيها لأن أبو سفيان مش من شيوخه الكبار. أبو سفيان ده مش من شيوخه الكبار. تمام. يبقى هنا هقول ثقة يدلس، أبو سفيان صدوق، أبو سفيان بحثتوه؟ صدوق؟ لا، أبو سفيان صدوق برضه، رمي بالتدليس. ابو سفيان صدوق، يبقى انا عندي الان علتين، الاعمش وابو سفيان، يبقى كده اسناده ايه؟ طب افترض فيه 5 عنعنات برضه بقى اسناده مش حاجه اسمها ضعيف جدا بدعوى ان فيه 5 عنعنات، لا فيه 5 علل، والخمس علل كل علل لوحدها اسمها ضعف، يبقى حديث ضعيف، ما قلتش ده ضعيف جدا بدعوى ده فيه يا شيخ 5 مشاكل، ما هم الخمس مشاكل دول قوتهم واحده، قوتهم يبقى لو في ضعيف، لو اسناد فيه 6 والستة كلهم كل واحد ضعيف برضه بقى اسناده ضعيف، ما اقولش ايه دول 6 يا شيخ نخليه بقى ضعيف جدا، لا طب نخليه مكذوب، ده انا كده لا اعرف شيء في علم الحديث، ده المكذوب لازم يبقى فيه متهم بالكذب، والضعيف جدا لازم يبقى فيه متروك، وهنا لا متروك ولا ضعيف جدا، ده جلة امرهم ان هم كلهم ايه ضعفاء، طيب ننزل للسنة التالية. محمد بن روم ثقة، ليس ثقة، ابو الزبير صدوق يدل برضو اسناده ايه ضعيف. طيب الاسناد الاعلى ضعيف والاسناد الادنى ضعيف، وابو سفيان ضعيف وابو الزبير ضعيف، الا تقوي ابو سفيان بابو الزبير؟ الا تقوي حسن الغيب صح كده؟ يبقى اسناده عند ابن ماجه نفس الطريق ده يا جماعة بنفس الاسناد، اللي هو ابو الزبير عن جابر، مو ابو السفيان عن جابر، نفس الطريق كده موجود عند مسلم. يعني ده حديث مسلم، السند اللي قدامك ده انا مديهولك من ابن ماجه، هو نفس الاسناد ده، ابو معاوية الاعمش، ابو الزبير بالعنعنة، ابو الزبير بالعنعنة، ابو سفيان بالعنعنة عن جابر، هو ده اللي موجود عند مسلم. هنا يتبين لك لماذا اجمعت الامة على صحة مثل هذا الحديث. الان الامة قالت ان الحديث ده صحيح، مع انه عند مسلم في عنعنة الاعمش وفي عنعنة مين؟ ابو سفيان. ابو سفيان ليه بقى؟ لان في طريق تاني هو لو بتاع ليس بن سعد وبتاع ابو الزبير. فكأن الامة لما بتقول هذا الحديث صحيح عند مسلم وان كان فيه عنعنة، لانها تعرف ان هذه العنعنة متقوية بمن خارج مسلم. لكن الجاهل بيعمل ايه؟ لك لا، ازاي يبقى حديث فيه عنعنة ومسلم حقه ده مخالف كده لشرط الصحيح؟ لا انا اقسم بالله ان مسلم فيه احاديث ضعيفة. لا قسمك باطل وعليك الكفار، لان الامة اجمعت والامة لا تجمع على ضلالة. تمام؟ يبقى اذا تمام. نعود الى بابنا النظري وهو كيفية الوقت بس. كيفية جمع الشواهد والمتابعات. الآن بين أيدينا حديث ضعيف، كيف نستطيع أن نجمع الشواهد والمتابعات التي تقويه؟ واحد، ننظر في طرق الحديث من نفس رواية الصحابي، وهل فيها متابعات أم لا. انظر الشر. الآن كان بين أيدينا حديث أبو سفيان عن جابر، أبو سفيان عن جابر، فأنا قلت اسناده ضعيف في عنعنة الأعمش وعنعنة أبو سفيان. هنا قبل أن أقول حديث ضعيف لابد أن أتمنى، أنا قلت اسناده ضعيف مفيش إشكال، والإسناد فعلا فيه مشكلتين، لكن قبل أن أقول حديث ضعيف أبدأ أنظر في الطرق الأخرى من نفس رواية الصحابة اللي هو جابر، هل في طرق أخرى؟ وكيف أصل إلى الطرق الأخرى؟ عن طريق الموسوعة. يبقى هنكتب بقى ويمكن الوصول إلى الطرق الأخرى عن طريق الموسوعة. طيب هنفترض ان الحديث عن طريق الموسوعة ظل كما هو في عداد الضعيف، يبقى كده الحديث ده ملوش متابعات، الحديث دوت ملوشي من جماعة الطرق، وهو جمع الطرق ده هو المتابعات، لان صحابي ايه واحد. طيب الان لم يتقوى، ده كله بيدور حوالين ابو سفيان، او كله بيدور حوالين ابو الزبير وبيعنعن، يعني فضل الاسناد هو نفس الايه الطريق او نفس المشكلة. هنا بنتقل الى المرحلة الثانية ب جمع الشواهد وله طرق. الف الذهاب الى كتاب يجمع أحاديث الباب الواحد في موضع واحد مخرجة، وعلى هذا جرى كتاب كنز العمال. يبقى هنا بقى هيفيدني كنز العمال، لأن كنز العمال هيجيب لي كل الأحاديث اللي في الباب الواحد ورا بعضيها، بحيث أنا هيبقى قدامي الرواية بقى. هنا نتكلم عن جابر، لا لو في ابو هريرة، لو في ابن عباس، لو في ابن عمر، بيجمع لي احاديث الباب الواحد تحت ايه بعضيها. يبقى كل الاحاديث احنا كنا بنقول هنا